وأخبرني أبو يحيى زكريا بن الفرج البزار قال قال لي أبو محمد فوران، وأخبرني محمد بن علي الوراق قال حدثنا أبو محمد فوران قال جاءني صالح وأبو بكر المروذي عندي فدعاني إلى أبي عبد الله وقال إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقمت إليه وتبعني صالح، فدار صالح من بابه فدخلنا على أبي عبد الله، فإذا أبو عبد الله غضبان شديد الغضب يتبين الغضب في وجهه، فقال لأبي بكر اذهب فجئني بأبي طالب، فجاء أبو طالب فجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجيء أبي طالب وأقول له حرمه، فقعد بين يديه وهو متغير اللون، فقال له أبو عبد الله حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقال إنما حكيت عن نفسي، فقال له فلا تحكي هذا عنك ولا عني، فما سمعت عالما قال هذا أو العلماء شك فوران، قال له القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف، فقلت لأبي طالب وأبو عبد الله يسمع إن كنت حكيت هذا لأحد فاذهب حتى تخبره أن أبا عبد الله نهى عن هذا، فخرج أبو طالب فأخبر غير واحد ينهى عن أبي ينهي أبي عبد الله منهم أبو بكر بن زنجوية والفضل بن زياد القطان وحمدان بن علي الوراق وأبو عبيد بن عامر، وكتب أبو طالب بخطه إلى أهل نصيبين بعد موت أبي عبد الله يخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وجاءني أبو طالب من كتابه وقد ضرب على المسألة من كتابه زاد زكريا بن الفرج، قال فمضيت إلى عبد الوهاب الوراق نأخذ الرقعة فقرأها، فقال لي من أخبرك بهذا عن أحمد؟ فقلت له فوران، فقال الثقة المأمون على أحمد، قال زكريا بن الفرج وكان قبل ذلك قد أخبر أبو بكر المروذي لعبد الوهاب، فصار عند عبد الوهاب شاهدين، قال أبو زكريا وسمعت عبد الوهاب قال من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يهجر ولا يكلم ويحذر عنه، وكان قبل ذلك قال هو مبتدع، وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال كان أبو طالب حكى عن أبي عبد الله أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبر أبو عبد الله فبعث إلي إلى أبي طالب، فجاء وجاء معه فوران، فقال له أبو عبد الله وغضب أنا قلت لك ولفظي بالقرآن غير مخلوق، فقال له أبو طالب قرأت عليك قل هو الله أحد، فقلت لي هذا ليس مخلوق، قال فلما حكيت عني أن قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق ووضعت في ذلك كتابا وكتبت به إلى قوم، كان في كتابك فمحه أشد المحو، واكتب إلى القوم أو من كتبت به إليه أني لم أقل هذا، وغضب غضبا شديدا، وإنما كره أبو عبد الله أنه حكى عن أبي عبد الله كلاما لم يقله أبو عبد الله، فأنكر ذلك عليه وغضب من ذلك، ثم قال أبو عبد الله القرآن كلام الله بكل جهة غير مخلوق، فأجمل الكلام فيه أنه على كل جهة غير مخلوق، قال حنبل سمعت أبو عبد الله. تجد أن من المشاكل الكبيرة التي تواجه العلماء أن يتكلم أحد عن العلماء بفهمه، فهو ينسب للعالم فهمه هو لكلام العالم، ولو أنه نقل كلام العالم كما هو لا ما كان هناك كثير من الإشكاليات. يعني هو قرأ قل هو الله أحد فقال هذا غير مخلوق، ما قال لفظي بالقرآن مخلوق ولا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق ولا كذا، فأنت أنقل عنه ما صار وما قاله بنفسه ولا تنقل فهمك لكلامه، ففهمك ليس هو كلام الناس. وكثير من الأقوال حتى على فكرة في باب الفقه، لماذا يختلف كثير من أبناء المذهب الواحد؟ على فكرة تجد الشافعية مختلفين، تجدهم مختلفين في هل الشافعي يرى كذا ولا لا يرى كذا، لماذا؟ لأن بعض الأقوال التي تنقل عنه تنقل فهما لا تنقل نصا، فتجد حتى يعني طبعا باب الشريعة كله، يعني كل أبواب الشريعة أقصد يدخلها هذا الأمر. ولهذا نحن عندما نرجع لنعرف الدين الذي كان عليه سلف هذه الأمة نرجع إلى كتبهم بأنفسهم، لأن هذا مثال أمامك، واحد التقى بأحمد، سمع من أحمد، جالس أحمد، فراح يكتب الكتب عن أحمد بن حنبل بخلاف ما يقوله أحمد، فما بالك إنسان يأتي بعده ويأتي بعده يأتي بعده جيل بعد جيل بعد جيل ألف سنة حتى يصلك هذا. إذا في كل 100 سنة حصل خطأ من الأخطاء ففي 1000 سنة 10 أخطاء، هل في كل سنة يحصل خطأ واحد؟ وهل الخطأ الواحد في مسائل العقيدهين، يعني تخيل في عقيدة المسلمين ينقل لك وهي مسائل العقيدة من أصول المسائل، ترى ما هي كثيرة جدا أصول المسائل، فرعياتها بقى تتفرع إلى ما شاء الله، لكن الأصول يسيرة. افتح مثل أي كتاب في أصول السنة تجد أنها يسيرة جدا، يعني 20 أصل كذا انتهى الأمر. فأنت إذا كان عندك 50 أصل وعشرة منها غلط، هذه كارثة، هذه كارثة، عرفت؟ فلهذا دائما نرجع للأصل، ارجع عالم من العلماء قد يخطئ في المسألة والمسألة، أنا قد أخطئ وأنت قد تخطئ وقد نخطئ نحن في فهم العالم عادي، ولكن أنت رجعت، أنت عملت ما عليك، ترجع إلى أقوال العلماء، ترجع إلى حتى أقوال العلماء هذه في تحريرات الفقه وما شابه ذلك، وحتى جميع المسائل ترجع فيها إلى الكتاب والسنة وتنظر دليلهم. يأتي العالم ويقول لك المسألة كذا، انظر في دليله إذا كنت مؤهلا طبعا ولم تكن مقلدا، لكن مجرد أن تقول قول المعاصرين هم أفهم الناس لابن تيمية، وابن تيمية أفهم الناس للسلف، والسلف أفهم الناس للكتاب والسنة، خلاص انتهى الأمر، إذا خذ من المعاصرين. لا، ما هكذا يكون الأمر. حتى الأشعري يقول لك علي جمعة أفهم الناس للنووي، والنووي أفهم الناس للسلف، والسلف أفهم الناس للكتاب والسنة، خلاص. ويأتيك أيضا الرافضي يقول لك مثلا الخميني أفهم الناس لأهل البيت، وأهل البيت أفهم الناس للكتاب والسنة. ويأتيك الإباضي يقول لك الخليلي أفهم الناس لعبد الله بن إباض، وعبد الله بن إباض أفهم الناس لأبي الشعثاء، وأبو الشعثاء أفهم الناس للصحابة، والصحابة أفهم الناس للكتاب والسنة، خلاص نحن هذا المذهب. طيب ماذا فرقت عنهم؟ إن لم يكن عندك مرجعية حقيقية يرجع إليها. أكيد سيقول لي قائل أنت تشبه هؤلاء العلماء الجهابذة الجحافل مدري إيش بعلماء تلك الفرق الضالة. أولا، علماء الفرق الضالة هم أئمتك بحسب تقريراتك. ثانيا، الذين ليسوا من أئمتك فهم موافقون لأئمتك 100%، فقولك عنهم ضالة هذا كلام فاسد تلعب به علينا لعبا. ثالثا، هذا الكلام لا يقتضي مساواة، بل يقتضي أن يرجع الإنسان إلى الأصول. فكما أنكم تقولون الشافعية يقولون إمامنا أفهم الناس للحديث وللكذا، ولكن أنتم تقولون لا، بدنا ما نأخذ بكلام الشافعي، وإنما ننظر إلى فهم ابن باز لكلام الشافعي، ما نأخذ بفهم المزني لكلام الشافعي، ولا ننظر ترجيحات الألباني للمسائل الفقهية التي اختلف فيها الشافعي وأحمد. أنتم تفعلون هذا. فهذا الكلام ليس مقارنة إنسان سني بإنسان بدعي، وإنما مقارنة منهج بمنهج، منهجكم كمنهجهم. فكما أنهم أخذوا أخطاء النووي وعدوها دينا، أنتم والنووي إمام بالنسبة لكم، أنتم تأخذون أخطاء الأئمة الآخرين وتعدونها دينا. فإن لم تكن أخطاء، ما حجتكم بأنها ليست أخطاء؟ الرجوع إلى كتب السلف، تحتجون بكتب السلف على أن كلام المتأخرين ليس أخطاء وكلام المعاصرين ليس أخطاء؟ طيب نحن نرجع إلى كتب السلف لنرى وننظر ونأخذ عن السلف، لكن واقع الأمر أن كتب السلف هذه هجرت. انظر إلى جميع الدروس المسجلة للأئمة المعاصرين، وأخرج لي شروحات السنة لحرب الكرماني كم عددها، وشروحات الطحاوية التي فيها مصائب كم عددها، وقارن وانظر. أخرج لي كم من العلماء رجع إلى هذه المتون المسندة وكان يدعو إليها وكان ينصح الناس باقتنائها وكان ينصح الناس بقراءتها. أنا سمعت لكثير جدا من العلماء الذين خاصة في بدايات الطلب لما كنا نبحث عن، يعني بدنا نبحث في كلام العلماء ماذا ينصحون، اشتري الكتاب الفلاني، اقرأ الكتاب الفلاني، ما ذكر حدا نصحنا بكتب السلف هذه، كلهم ينصحون بكتب متأخرة أو كتب معاصرة. حقيقة ما في واحد أنا سمعته، قد يكون، لكن أنا ببحثي وسماعي ما سمعت أحدا يدعو إلى أو ينصح الناس بقراءة كتب السلف إلا أبي إسحاق، إلا أبا إسحاق الحويني في مقطع له، يعني ذكر الإيمان لابن مندى والسنة للالكائي، ويعني نصح بها وقال يعني بعض الناس سقفهم ابن تيمية، لا أنت لا يجب أن تنظر فوق. فعلا انتفعت بهذه النصيحة، ولكن يعني قد يكون غيري يعني انتفع بها جيدا. يعني على العموم المقصود هنا يعني كما ترى، وحتى على فكرة في الفقه، يعني هو الوحيد الذي وجدته نصح وكانت نصيحته تحتاج إلى زيادة تبيين، لأنه نصح بالرجوع إلى كتب فعليا هي من أهم الكتب في الفقه، لكن ما بين أن التدرج أولى في ذلك الموضع، مع أنه بينه في مواضع أخرى، أن التدرج أولى من قراءة هذه الكتب واقتحامها مباشرة، اللي هي مثل المغني وكذا. هذه الكتب لا ينصح طالب العلم المبتدئ بالرجوع إليها أبدا، بل يحذر من سلوك هذه الطريقة بالقراءة، مع أنها مهمة. يعني هذه الكتب من المراجع المهمة، حتى على فكرة المحلى لابن حزم هو صنفه للمبتدئين كما قال بنفسه، لكن في فرق بين المبتدئين في زمانه والمبتدئين في زماننا اليوم، اللي واحدهم تجده في كل سنة يقرأ كتاب ولا كتابين. على العموم أنا أقول ماذا، يعني أقول الأصل في الإنسان يرجع إلى هذه المرجعية، أن يجعلها حاكمة لا يجعلها محكومة. في ناس ترجع إلى هذه الكتب، المسألة اللي وافق عليها المعاصر حط عليها صح، المسألة اللي خالف فيها المعاصر حط عليها إكس. انظر إلى تحقيقات المرجع تجد عجيب، تجد أنه عدو للكتاب. انظر إلى القحطاني هذا اللي حقق كتاب عبد الله بن أحمد، وكأنه عدو لعبد الله بن أحمد، وكأنك جايب واحد مشان يسقط عبد الله بن أحمد ويسقط كتاب عبد الله بن أحمد. يقولون عنه شيخ، يقولون عنه شيخ وسني وكذا وسلفي وهابي. انظر إلى تحقيقات الرياشي مثلا لكتاب شو اسمه كذلك السنة لعبد الله بن أحمد، كم أنه أدخل فيها من مسائل الإرجاء وكذا، مصايب مصايب نقلها عادل الحمدان جمع له، يعني ما نقلها، ما قرأت تحقيقه بنفسي، لكن طلعت على نقد شو اسمه عادل الحمدان له، مصايب كبيرة جدا. إيه فيعني ينتبه أن هذه الكتب حاكمة لا محكومة، ولهذا ليش تحقيقات عادل الحمدان يعني الناس طايرة بها؟ لأنه يجعل هذه الكتب حاكمة، لا يحاكمها إلى نفسه، ينتصر لها ولا ينتصر عليها. جزاه الله خيرا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول: قد نهيتم أن تماروا في القرآن وأن تضربوا بعضهم ببعض، فما لكم وللجدال في القرآن؟ القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل حال وحيث تصرف، وما أحب الكلام ولا المراء ينهى عن ذلك. وأخبرني محمد بن هارون الجرجاني بطرسوس قال: حدثنا إبراهيم بن أبان الموصلي قال: سمعت أبا عبد الله وقد دخل عليه أبو طالب فقال له: بلغني أنك أخبرت عني في القرآن بشيء لم تسمعه مني، سمعتني أقول إن لفظ القرآن غير مخلوق. فقال: ما سمعت منك شيئا، هذا شيء قلته عن نفسي. فقال: ما كل ما تكلمت به إلا منسوب إلي، لولا أني أكره صرم المسلم أو قطعه ما كلمتك. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول وأبو محمد فوران حاضر فقال لي: حكيت عني أني قلت لفظ بالقرآن غير مخلوق؟ قلت: إنما حكيت عن نفسي. قال: لا تحكي عني ولا عنك هذا، ما سمعت عالما قال هذا وقال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق حيث تصرف وعلى كل جهة. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال لي أبو عبد الله: قد غلظ قلبي على ابن شداد، قلت: أي شيء حكى عنك في اللفظ؟ فبلغ ابن شداد أن أبا عبد الله قد أنكر عليه، فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فيها مسائل، فأدخلتها على أبي عبد الله فنظر فرأى فيها أن لفظ بالقرآن غير مخلوق مع مسائل فيها، فقال أبو عبد الله: فيها كلام ما تكلمت به. فقام من الدهليز فدخل فأخرج المحبرة والقلم، ضرب أبو عبد الله على موضع لفظ بالقرآن غير مخلوق، وكتب أبو عبد الله بخطه بين سطرين القرآن حيث تصرف غير مخلوق، وقال ما سمعت أحدا تكلم في هذا بشيء وأنكر على من قال لفظ القرآن غير مخلوق. قال أبو بكر المروذي قال ابن الطبري وجاءنا حمد بن شداد بن رقعة فقال الساعة جئت من عند أبي عبد الله وفيها القرآن حيث تصرف غير مخلوق. قال وقال علي الخراز وأنا حاضر عند ابن الطبري حين جاء ابن شداد بن رقعة فيها موضع لفظ القرآن غير مخلوق مضروب عليه وبين السطرين القرآن حيث تصرف غير مخلوق. وأخبرني أبو العباس محمد بن علي الوراق قال حدثنا أبو محمد فوران قال جاءني حمدون بن شداد برقعة فيها مسائل وفيها أن لفظ القرآن غير مخلوق، فدفعتها إلى أبي بكر المروذي وقلت له اذهب بها إلى أبي عبد الله فأخبره أن ابن شداد ها هنا وهذه الرقعة قد جاء بها فما كرهت منها وأنكرت فاضرب عليه. وجاءني بالرقعة قد ضرب على موضع لفظ القرآن غير مخلوق وكتب أبو عبد الله بخطه حيث تصرف غير مخلوق. قال فوران وأعرف خط أبي عبد الله. خبرني أحمد بن الحسن بن علي البزوري قال سمعت أبا عبد الله حين سأله رجل عن اللفظ فقال له يا أبا عبد الله حكوا عنك بالكرخ أنك قلت لفظ القرآن غير مخلوق، فوقف غضبان وقال ما أكثر الكذب علي، ما قلت في هذا شيئا ولا أقول، إنما بلغني هذا الكلام فقلت هذا كلام سوء أختبره، الله المستعان. ودخل إلى منزله مغضبا. خبرني علي بن عيسى بن الوليد النيسابوري أن جعفر بن محمد النسائي قال صح عندي في حياة أبي عبد الله أنه نهى أن يقال لفظ القرآن غير مخلوق. قال جعفر بن محمد النسائي من قال هذا فهو كلام محدث لم يقله أحد من العلماء. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول على كل حال من الأحوال القرآن غير مخلوق. وأخبرني محمد بن موسى ومحمد بن جعفر أن الحارث حدثهم قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يا أبا عبد الله أليس تقول القرآن غير كلام الله ليس بمخلوق لمعنى من المعاني وعلى كل حال وجهه؟ قال أبو عبد الله نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قرأت على أبي عبد الله قل هو الله أحد فقال هذا غير مخلوق. أخبرنا عبد الله بن محمود بن أفلح بعين زربة قال سمعت أبا بكر بن زنجوية يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت إسحاق يعلي بن راهوية ذكر اللفظية فبدعهم. وأخبرنا سليمان قال سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية فقال هؤلاء أصحاب بدعة ويدخل عليهم أكثر من البدعة. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن اللفظي وقال لا تجاهه ولا تكلمه. خبرنا أبو بكر المروذي وقال سمعت أبا عبد الله قال لا يصلى على اللفظية. قال أبو بكر الخلال هذا الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللفظ الأخير وأولها قصة أبي طالب وقد حكاها عن أبي عبد الله أصحاب الثقات وقصة حمدوية بن شداد وما أنكر عليهم أبو عبد الله، فثبت عن أبي عبد الله الإنكار عليهم فيما حكوا عنه وثبت عنه من الجميع أنه أنكر على من قال هذه المقالة وأمر بهجرانهم. وقال أبو بكر بن زنجوية خاصة عنه أنه بدعهم، فهؤلاء الكاذبون الذين يحكون عن أبي عبد الله غير هذا وهؤلاء الجهال الذين يقولون باللفظ بغير إمام نسأل الله العافية. ثم بعدها قول الشيوخ فالرجوع إلى الحق خير من الإقامة على الباطل. أخبرنا أبو بكر المروذي أحمد بن محمد بن الحسين قال سمعت أبا الحسن عبد الوهاب الوراق ويقول أبو عبد الله إمامنا وهو من الراسخين في العلم يقول ما سمعت عالما يقول لفظ القرآن غير مخلوق من هؤلاء عند أبي عبد الله الذين خلفوا قوله. إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألني بمن اقتديت أي شيء أقول وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام، وأبو عبد الله عالم هذه المسألة قد ولي منذ 20 سنة في هذا الأمر، فمن لم يصر إلى قول أبي عبد الله فنحن نظهر خلافه ونهجره ولا نكلمه إذا قلنا إن القرآن غير مخلوق، ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي وأي شيء بقي فإنما هذا من طريق أصحاب الكلام وأصحاب الكلام لا يفحون. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت عبد الوهاب يعني الراق يقول لإسحاق بن داود ما رفع الله أخاك بما سمع يخالف أبا عبد الله، وقال له إسحاق قد كتبت إلى أخي إنما ارتفعت بأبي عبد الله فإن أظهرت خلافه إنما ارتفعت بأبي عبد الله فإن أظهرت خلافه وضعك الله. قال إسحاق قد جاءني كتاب أخي بخطه، أما إذ صح عندك أن أبا عبد الله نهى عن هذا فنحن لأبي عبد الله ولمشيختنا هؤلاء تبع. قال إسحاق بن داود نحن نقتدي بمن مات أحمد بن حنبل إمامنا وهو من الراسخين في العلم يقول ما سمعت عالما يقول لفظ القرآن غير مخلوق أي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام، إذا قلنا من قال لفظ القرآن غير مخلوق فنحن نهجره ولا نكلمه وهذه بدعة، وما غضب أحد في هذا الأمر إلا وهو دون غضب أبي عبد الله، أبو عبد الله يغضب الغضب الشديد حتى جعلوا يسكنونه. يسكنونه. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا الحسن علي بن مسلم الطوسي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا قول أبي عبد الله وبه نقتدي، إذ كنا لم ندرك في عصره أحدا يقدمه في العلم والمعرفة والديانة، وهو إن كان مقدما عندما أدركنا من علمائنا، فما علمت أحدا بلي بمثل ما بلي به فصبر، فهو قدوة وحجة لأهل هذا العصر، ومن بلي بعدهم نحن متبعون لمقالته وموافقون له، فمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق من قد ابتدع، وليس هو من كلام العلماء، وهذا مما أحدث أبا أصحاب الكلام المبتدع. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أنكر على من قال ذلك، وغضب منه الغضب الشديد وقال ما سمعت عالما قال هذا. من خالف أبا عبد الله فيما نهى عنه فنحن غير موافقين له، منكرون عليه، قد أنكر أدركنا من علمائنا مثل عبد الله بن مبارك وهشام بشير وإسماعيل بن علية وسفيان بن عيينة وعباد بن عباد وعباد بن العوام وأبي بكر بن عياش وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويحيى بن أبي زائدة ويوسف بن يعقوب الماجشون ووكيع ويزيد بن هارون وأبي أسامة، وهؤلاء كلهم قد أدركوا التابعين وسمعوا منهم ورووا عنهم، ما منهم أحد قال لفظ القرآن غير مخلوق، والحمد لله فنحن لهم متبعون ولما أحدث بعدهم مخالفون. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال أبو إسحاق بن حنبل عم أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن حمل مولده في السنة التي توفي فيها سفيان الثوري سنة 61 و100 رحمه الله، يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن زعم أن لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ادعى. وقال أبو عبد الله عن هذا وغضب وقال ما سمعت عالما قال هذا. قال أبو يوسف من حكى عن أبي عبد الله إنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد كذب، ما سمعت أبا عبد الله قال هذا، إنما قال أبو عبد الله اللفظية جهمية، وأبو عبد الله أعلم الناس بالسنة في زمانه. أخبرنا أبو بكر المروثي قال سمعت أبا يوسف يعقوب يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو محدث يهجر ولا يكلم لا يجالس، لأن القرآن من صفات الله وأسمائه، والقرآن كلام الله كيف تصرف غير مخلوق، ومن حكى عنه عني أني رجعت عن تبديل من قال هذا فهو كذاب. أخبرنا أبو بكر المروثي قال سمعت أبا بكر محمد بن سعيد بن عسكر صاحب عبد الرزاق يقول القرآن كلام الله غير مخلوق وحيث تصرف، القرآن من علم الله، ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر بالله، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فلم أرى أحد من العلماء قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ونحن متبعون لأحمد بن حنبل في هذه المسألة، من خالفه فنحن من بريئون في الدنيا والآخرة. عبد الرزاق يقول إن يعش هذا الرجل يكون خلفا من العلماء يريد أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله رحمه الله. أخبرنا أبو بكر المروثي قال سمعت عبد الله بن أيوب المخرمي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد وفرائض الله، ومن أبطل واحدة من هذه الفرائض فهو كافر بالله العظيم، من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال إن لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو ضال مبتدع. أدركت ابن عيينة ويحيى بن سليم ووكيع عبد الجراح وعبد الله بن نمير وجماعة من علماء الحجاز والبصرة والكوفة، ما سمعت أحدا منه قال لفظ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نهى أن يقال لفظ بالقرآن غير مخلوق، فمن خالف ما قال أبو عبد الله فصحت بدعتهما. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخراساني بن عم أحمد بن منيع يقول أدركت إسماعيل بن علية ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون ووكيع بن الجراح وجماعة ما رأيت أحدا بلي بمثل ما بلي به فصبر. قال حنبل فقد صح عندنا أنه نهى أن يقال لفظ بالقرآن غير مخلوق، وقال ما سمعت عالما قال هذا. قال أبو يعقوب القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال إن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع، وأحدث في الإسلام أمرا لا نعرفه، أدركنا مشايخنا وأئمتنا مثل معاذ ويزيد فما أدركنا أشد منهما على أهل البدع، فمن سمعناهما وغيرهما ممن شهدنا يقول هذا القول. قد صح عندنا عن إمامنا وإمام المسلمين في زمانه أحمد بن محمد بن حنبل أنه نهى أن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق، وقال ما سمعت عالما قال هذا. قال أبو يعقوب أنه لم نسمع عالما قال هذا، ولا بلغنا عن عالم أنه قاله منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا، وإنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لآئمتنا وأسلافنا الماضين رحمهم الله، لا نحدث بعدهم حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا قاله إمام، فمن خالف أبا عبد الله في هذا هجرناه وحذرنا عنه حتى يرجع إلى قول أبي عبد الله والعلماء. أخبرنا أبو بكر المروثي قال سمعت علي شعيب صاحب شعيب بن حرب يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن يعرف الله مخلوقا ولا غير مخلوق، ومن قال إن لفظ القرآن غير مخلوق فلا نكلمه ونهجه. قلت له فأدركت أحدا من العلماء يقول لفظ القرآن غير مخلوق أو صوت بالقرآن غير مخلوق، قال معاذ الله. ثم قال لي رجل بضده، فقلت له وعلينا أن نقول ضد الشيء. ثم قال أحمد بن حنبل في زمانه أو في مثل هذا الزمان مثل قوم على لولا أن أحمد أنكر مثل هذه المواضع من كنا نحن مساكين. من خالف أحمد بن محمد بن حنبل في هذا هجرناه ولا نكلمه. أحمد سيد، أحمد سيد. مرنا أبو بكر المروثي قال سمعت محمد بن عبد الله المخرمي الحافظ يقول القرآن كلام الله غير مخلوق على كل الجهات، والقول من علم الله عز وجل، ومن قال إن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن قال إن لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وما أحد ممن أدركنا من العلماء قال هذا يعني لفظ بالقرآن غير مخلوق، وعبد الله ممن يقتدى به، وما أنكره أبو عبد الله فنحن ننكره ونتبع أبا عبد الله فيما قال نخالفه، وما أدركت أحدا قال لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. قد أدركت يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأوكي عبد الجراح ويزيد بن هارون وأبا أسامة ويحيى بن عيسى الرملية وغيرهم من العلماء. أخبرنا أبو بكر المروثي قال سمعت أبا الفضل العباس بن محمد الدوري يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث حدثا لم نسمعه ممن أدركنا من العلماء، وأبا عبد الله عندنا الإمام الذي نقتدي به، فمن خالف أبا عبد الله فلنحن نهجره. أخبرنا أبو بكر المروثي قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق الصاغاني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وما القول إلا قول أبي عبد الله، فمن خالفه فنحن نهجره ولا نكلمه. أخبرنا أبو بكر المروثي قال سمعت هارون بن سفيان المستملي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال هارون سمعت أبا عبد الله يقول اللفظية جهمية. قلت لهارون فمن قال لفظ القرآن غير مخلوق أي شيء هو؟ قال هذه بدعة لا نعرفها. أخبرنا أبو بكر المروثي قال سمعت أبا علي بن الجروي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة ما نعرف غير هذا. قلت لابن الجروي فسمعت أحدا يقول لفظ القرآن غير مخلوق، قال معاذ الله. قال ابن الجروي وقد قلت لهم يعني لسليمان اللؤلؤي وابن سلم الخلقاني من قال لفظ القرآن غير مخلوق فهذه بدعة ونهيتهم عنها، قالوا نقبل. قلت لابن جروي فمن قال لفظ القرآن غير مخلوق أي شيء هو عندك؟ قال هذه بدعة يضرب رأس قائلها ويحبس. قلت له فلما لا تهجرهم أنت؟ قال لو سألني رجل معرفة ومذهب لقلت لهجرهم حتى يراجعوا. وقال ابن جروي ربما قلت لهم في جنازة وجعل يعتذر، قال إنهم لا يعرفون خلافي وإنكاري لهذه المقالة، وما أقول إلا ينتشف عني. أخبرنا أبو بكر المروزي وقال قلت لمحمد بن هشام المروزي أدركت أحد نعم الصوت صار يتقطع. عبد الله تقدم. تفضل حمزة جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال قلت لمحمد بن هشام المروزي أدركت أحدا من العلماء يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، قال لا هذه بدعة. وقد أدرك أبا علقمة الفراوي وهشيما وأبا بكر بن عياش وابن أدريس وابن أبي زائدة ووكيعا والمحاربي وأبا خالد الأحمر والقاسم بن مالك المزني، وقال لقد شهدت إسماعيل يعني ابن إبراهيم إذا أقيمت الصلاة قال ها هنا أحمد بن حنبل قولوا له يتقدم يصلي بنا. قال محمد بن هشام وما نعرف اللفظ مخلوقا ولا غير مخلوق وهذه بدعة. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا يوسف يعقوب بن أخي معروف الكرخي رحمه الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أنا صاحب هذه المسألة. أولا كتبوا إلي من الموصل فدرت على مشيختنا وكتبوا إلي من نصيبين فقالوا لي هذه بدعة. قال يعقوب أبو عبد الله أفضل من معروف الكرخي رحمهم الله. نحن بمنزلة الأنصار من أبي عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلكت الأنصار واديا، أو قال شعبا، لسلكت وادي الأنصار. ولو قال الناس قولا وقال أحمد بن محمد بن حنبل قولا لقلنا بقوله. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا جعفر وأبا الحسن محمدا وعليا ومحمدا وعليا ابن داود القنطري يقولا: القرآن كلام الله غير مخلوق، وحيث تصرف. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فنحن نهجره ولا نكلمه لخلافه لأبي عبد الله. نعم. هل الصوت واضح؟ نعم واضح. أحسن الله عليكم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا حمدون المقرئ يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وسمعت وكيع بن الجراح يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو حمدون: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ما أدركت أحد من العلماء قال هذا. أما العلماء فقد نحوهم، فأما أهل القرآن فقد دفعوا قولهم وقالوا: ما نجد هذا في كتاب الله، هذه بدعة، فاذهبوا إلى أهل الكلام حتى يناظروكم. أما أصحاب العلم والقرآن فقد دفعوكم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا الحسن مثنى بن جامع يقول: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله نهى عنه، فمن خالف أبا عبد الله فنحن نهجره. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: ورد علي كتاب عبد الله بن أبي زياد الكوفي بخطه: الكلام في هذا بدعة، وإن القرآن كلام الله غير مخلوق. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو السائب عن قوم زعموا أن ألفاظهم وأصواتهم التي يقرؤون بها القرآن غير مخلوقة، فكتب أبو السائب بخطه: هذه بدعة، وما آمن أن يكون أكثر من ذلك، والقرآن كلام الله غير مخلوق. وقال: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء عمران بن تيم قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما على منبر البصرة يقول: لا يزال الناس بخير ما لم يتكلموا في القرآن والقدر. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: كتب إلي هارون بن إسحاق الهمداني ما رسمه أبو عبد الله فهو المرسوم، وهذه بدعة لا نعرفها، وكان في كتابه: ما بكم من حاجة أن تستوحشوا إلى قول أحد ما لم يكن لأبي عبد الله فيه قول. وأخبرنا أبو بكر المروذي أنه سأل أبا أحمد هارون بن حميد الواسطي فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقال هارون: من قال ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فهذه بدعة لا نعرفها. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد وكتب إلي بخطه: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث وابتدع، ونحن متبعون لأبي عبد الله ننكر ما أنكر، فمن حكى عني غير هذا فقد كذب. أكمل شيخنا النصوص المفقودة. نعم. طيب، أحسن الله عليكم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله: باب إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق وتكفير من أنكر ذلك. حدثنا أحمد بن إبراهيم البالسي قال: حدثنا إسماعيل بن معمر قال: حدثنا محمد بن عبد الله الدغشي وكان من أهل الكوفة قال: حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر قال: قال مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن كلام الله. قال وسمعت الدغشي يقول: قال مجالد، قال عامر، قال مسروق، قال عبد الله رضي الله عنه: من قال غير هذا فقد كفر. أخبرني محمد بن سليمان الجوهري قال حدثنا عبدوس بن مالك العطار سمعت أحمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وترك البدعة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدل وليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والقرآن كلام الله غير مخلوق وإنه من الله ليس ببائن منه وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوقا وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال حدثني محمد بن أبي هارون الوراق قال سمعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال سألت أحمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق فقال كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم وقوله بعد الذي جاءك من العلم وقوله أنزله بعلمه فالقرآن من علم الله ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر ومن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو ليس بمخلوق فهو كافر أشر ممن يقول القرآن مخلوق حدثني يحيى بن محمد أبو محمد بن صاعد قال حدثنا يعقوب الدورقي قال سألت أحمد بن محمد بن حنبل قلت فهؤلاء الذين يقولون نقف ونقول كما في القرآن كلام الله ونسكت قال هؤلاء شر من الجهمية إنما يريدون رأي جهم حدثني السياري محمد بن أحمد بصري قال حدثنا محمد بن عمر ابن كبيشة أبو يحيى الوراق الكوفي قال حدثنا سفيان بن معاوية الأيلي قال حدثني أحمد بن غسان قال قلت لحمدوية بأي شيء تعرف الزنادقة قال الزنادقة ضروب ولكن من رأيته يقول إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق فهو زنديق حدثنا محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن مختان قال قلت لأبي عبد الله رحمه الله من كان له قرابة جهمي يرثه قال بلغني عن عبد الرحمن أنه قال لا يرثه قيل ما ترى فقال إذا كان كافرا قلت لا يرثه قال لا أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال حدثنا محمد بن أبي هارون قال حدثنا أبو عبد الله بن حبيب قال أبو محمد بن فوران كان أبو عبد الله رحمه الله لا يرى أن يرث رجلا يقول القرآن مخلوق حدثني جعفر بن محمد العطار قال حدثنا أبو محمد فوران قال أحمد بن حنبل في الجهمي إذا مات وله ولد إنه لا يرثه أخبرني المروذي قال سألت أبا عبد الله عن الجهمي يموت له ابن عم ليس له وارث غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر قلت فلا يرثه قال لا قلت فما يصنع بماله قال بيت المال نحن نذهب إلى مال المرتد لبيت المال حدثني محمد بن أحمد السياري قال حدثنا محمد بن عمر قال سمعت بندارا يقول كان لنا جار مدب وكان من حفاظ القرآن فناظره رجل يوما في القرآن فقال إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله ما في قلبه من القرآن كان لنا جار مودب يعني مؤدب أحسن الله إليكم يقول كان لنا جار مودب وكان من حفاظ القرآن فناظره رجل يوما في القرآن فقال إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله ما في قلبه من القرآن سبحان الله قال فرأيته لا يحفظ من كتاب الله شيئا يسأل عن الآية فيقول ها ها معروف معروف لا يقدر يرددها حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه قال حضرت رجلا يسأل أبا عبد الله فقال يا أبا عبد الله إجمع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشره قال أبو عبد الله نعم قال ولا نكفر أحدا بذنب. فقال أبو عبد الله اسكت، من ترك الصلاة فقد كفر، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. حدثني روح بن الفرج، حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عبد الرحمن بن قريب الأصمعي قال سمعت عمي الأصمعي يقول أتي هارون برجل يقول القرآن مخلوق فقتله. باب الإنكار على الجهمية. حدثني يزيد بن جهور عن جهور حدثني يزيد بن جهور قال سمعت مصعب بن سعيد قال سمعت ابن المبارك يقول الجهمية كفار زنادقة. قال أبو خيثمة الجهمي يفرق بينه وبين امرأته ولا أورثه. باب الإنكار على من قال الإيمان مخلوق. أخبرني محمد بن العباس وقال سمعت أبا بكر بن صدقة يقول من قال الإيمان مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. باب ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب فيأتي صاحبه فيقول هل تعرفني، فيقول له من أنت، فيقول أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. قال فيأتي الله به فيقول يا رب. فادعوا أن القرآن مخلوق من هذه الأحاديث، فقلنا لهم إن القرآن لا يجيء، إنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فله كذا وكذا، ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا تجيئه يجيء ثوابه، لأننا نقرأ القرآن ويجيء ثواب القرآن، فيقول يا رب كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. أخبرني علي بن عيسى أن حملا حدثهم أن أبا عبد الله قال احتجوا علي يومئذ فقالوا تجيء البقرة يوم القيامة وتجيء تبارك، وقلت لهم إن هذا الثواب. قال الله تعالى جاء ربك والملك صفا صفا، إنما تأتي قدرته، إنما القرآن أمثال ومواعظ وكذا. وقلت لهم إن هذا الثواب. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، إنما تأتي قدرته، إنما القرآن أمثال ومواعظ وكذا وكذا وأمر. وقال اقرأ تعليق المحقق لأنه مهم في هذا الباب. أحسن الله عليكم. قال الشيخ عادل ظاهر هذه الرواية تأويل صفة المجيء لله تعالى، وهو خلاف ما هو معروف عن الإمام أحمد رحمه الله من النهي عن تأويل وتحريف نصوص صفات الله تعالى الموروثة عن الجهمية المعطلة. ولهذا كثر كلام أهل العلم والسنة في قبول هذه الرواية وتوجيهها، ولهم في تخريجها وجهان. الوجه الأول أن هذه الرواية انفرد بذكرها حنبل، وهو ينفرد بأشياء لا يتابع عليها. قال الخلال رحمه الله قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء من طبقات الحنابلة. وقال ابن القيم رحمه الله وهو كثير المفاريد المخالفة للمشهور من مذهبه. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية، ويبين أنه لا يقول إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره، بل هو ينكر على من يقول ذلك. أما الوجه الثاني ولأهل السنة جواب آخر على فرض ثبوت هذه الرواية بحيث لا تناقض ما ثبت وتواتر عن أحمد رحمه الله من ترك التأويل مطلقا. وملخص هذا الجواب أن هذا الكلام قاله أحمد رحمه الله في معرض المناظرة مع خصومه الجهمية، كما هو مدلول الرواية نفسها. فإن الجهمية لما احتجوا على خلق القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، فقالوا إن المجيء من صفات المخلوق، فإذا القرآن مخلوق. فرد عليهم الإمام أحمد رحمه الله على هيئة الإلزام لهم بناء على أصولهم أنه إذا كنتم تتأولون قوله وجاء ربك أي جاء ثوابه فكذلك يلزمك هذا التأويل ها هنا، فيكون المعنى يجيء ثواب البقرة وثواب سورة آل عمران. أما القرآن فهو كلام الله لا يجيء، وهذا على سبيل التنزل في المناظرة والخصم على أصولهم لبيان تناقضهم. قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة، وقال قوم منهم إنما قال ذلك إلزاما للمنازعين له، فإنهم يتأولون مجيء الرب بمجيء أمره. قال فكذلك قولوا يجيء كلامه مجيء ثوابه وهذا قريب. وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، ومنهم من قال إنما قال ذلك إلزاما لمن ناظره في القرآن، فإنهم استدلوا على خلقه بمجيء القرآن فقال إنما يجيء ثوابه كقوله وجاء ربك، أي كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه مجيء أمره، وهذا أصح المسالك في هذا المروي. وانظر مجموع الفتاوى والاستقامة ومختصر الصواعق، وهذه الأحرف منقولة من كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على الصفات الإلهية لمحقق الكتاب. أكمل؟ نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله، وقال حنبل في موضع آخر ومواعظ وأمر وزجر، أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثني أبو جعفر قال كان رجل يأتي أبا عبيد قال فسأله عن الحديث الذي يروى فيه أن البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أليس ذلك يدل على أن هذا مخلوق؟ فقال أبو عبيد إن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن كعب قال لو رأى أحدكم ثواب ركعتين لرأى أعظم من الجبال الراسيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ظل المؤمن صدقته يوم القيامة، فيجيء ديناره ودرهمه يظله، إنما هذا ثواب ذلك. وقال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن أكبر الحسنات أن يقول الرجل لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله يقال له يوم القيامة لا إله إلا الله عشر مرات، إنما هذا ثواب ذلك. قال ولما نرى العرب تدفع في طباعها أن يقول الرجل للرجل لأوفينك ما عملت، ليس أنه يريد نفس ما عمل، إنما يعده على الطاعة الثواب، ويتوعده على المعاصي العقاب. وإنما معنى مجيء البقرة وآل عمران إنما يعني ثوابهما. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نسأل سؤال؟ نعم. بارك الله فيكم شيخنا، لو نبقي البث قليلا فبعض الإخوة يتأخر عندهم البث، سألقي التسجيل هنا.